بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ففي هذه الأيام المباركات نتذكر تلك الحجة التي حجها رسول الله صلى الله عليه وسلم يكمل بها معالم الدين، لتأخذ عنه الأمة فيها مناسكها كما أخذت من قبل صلاتها وصيامها وشرائعها ونظم حياتها، ولكي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فتكون هذه أول إشارة في سلسلة من الإشارات المتتالية التي نعى بها الله عز وجل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نفسه. ومن ثم كانت حجة الوداع، ومن ثم كانت خطبة الوداع التي ودع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته. والمودع يجمل في الوصية ويختصر ويركز فيما وصى على أكثر ما يخافه على الموصى، وكذا كانت تلك الخطبة منه صلى الله عليه وسلم تأكيد على معالم أقامها الإسلام بعد أن هدم معالما للجاهلية. ومعالم الجاهلية هذه لن تزول من على وجه الأرض، لأن للجاهلية إمام أنظره الله عز وجل إلى يوم يبعثون، وهو إبليس عليه لعنة الله، الذي لا يريد للبشرية أن تعيش في سلام ولا هناء، والذي يريد أن يأخذ أكبر نصيب من البشر حقدا وحسدا لأبيهم آدم الذي كرمه الله عليه، ثم حقدا وحسدا للبشر أجمعين، فيريد أن يأخذ أكبر نصيب من البشر معه في نار جهنم والعياذ بالله. وأسلحته معروفة، وكيده كما قال الله عز وجل عنه: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ومن ثم فما فعله مع ابني آدم، ثم ما فعله مع قوم نوح، ثم ما فعله مع بني إسرائيل، تلك المفاتيح التي يدخل منها إلى البشر حينما يغري بينهم العداوة، فيوجد بينهم العدوان، على الحرمات على الدماء والأعراض أن يجري فيهم الغلو في الصالحين فيدخل عليهم عبادة غير الله تبارك وتعالى، أن يزين لهم حب الدرهم والدينار فيأكلون السحت ويخرجون عن شرع الله تبارك وتعالى. كيد الشيطان محفوظ، والناس حينما تواجه عدوا قليل الحيلة لا يبتكر في وسائل كيده، يرون أن هذا أن مواجهته يسيرة، ولكن ومع أن كيد الشيطان ضعيف ومع أن وسائله متكررة نمطية محفوظة فإنها تؤتي أكلها ويدخل على الناس منها جيلا بعد جيل، لأن له خبيئة في نفس كل واحد وخبيئة في العقل الجمعي لكل أمة من أنه يدخل إليهم مما تحبه نفوسهم وتهواه، ويدخل إليهم بالعصبية والقبلية إلى غير ذلك. ومن ثم أكد النبي صلى الله عليه وسلم على تلك المعالم التي اقتلعها من معالم الجاهلية وما أقام مكانها من معالم الإسلام، لكي يعلم الناس جميعا أن هذا من أهم ما أكد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أخطر ما يخافه على أمته. والجاهلية حالة تعيشها البشرية غير مرتبطة بزمان معين، وإنما ترتبط أول ما ترتبط بالعقيدة ثم بالأخلاق والسلوك. وقد حاول الشيطان، وهذا من جملة مكره وكيده، أن يصور في أذهاننا قدر من الارتباط بين تطور وسائل الحياة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وبين وصف الجاهلية، أو ربما استعمل الناس أوصافا أخرى أيضا لها مدلول سيء في نفوس الناس. فهذه الجاهلية هي البدائية التي كانت موجودة، ومن ثم فالبشرية الآن تتحدث عن طائرات وسيارات ومخترعات وأجهزة كمبيوتر وكذا وكذا، فأين نحن من هذه الجاهلية؟ وهذا أمر ربما تكلمنا عليه مرارا، أن وسائل الحياة لا يزيد التقدم فيها الإنسان شرفا ولا يضره التأخر فيها، وإن كان هو مأمور بأن يأخذ بهذه الوسائل وأن يسعى فيها، ولكن أين هو كإنسان؟ هذه القضية التي ينبغي أن يكون معيار الحكم عليها. هذا الذي يعيش في ناطحات السحاب ثم هو يقضي شهوته كما تقضيها الحيوانات، بل هو أرذل منها، فإن من الحيوانات من يتستر أثناء قضاء شهوته، وإن منها من يعرف معنى الزواج فتقصر الأنثى فيها نفسها على ذكر واحد إلى غير هذا. هؤلاء الذين يعيشون من ناحية وسائل الحياة حياة هي أرقى بكثير مما كان يتعيشها البشرية قبل 15 قرنا من الزمان أو أكثر، هم في واقع الأمر يعيشون جاهلية منكرة. لأن وإذا نظرت إلى وصف الجاهلية في الكتاب والسنة لوجدت أنه مقترن بأخلاق وسلوك وقبل ذلك بعقائد. فالتبرج تبرج الجاهلية، والربا ربا الجاهلية، وتعيير الإنسان بأنه ليس ذو حسب ونسب من الجاهلية. فالجاهلية هو أن يجهل الإنسان هذه المبادئ وهذه القيم التي أرساها الإسلام. ولذا كانت تلك الخطبة الجامعة منه صلى الله عليه وسلم تأكيد على تلك المعالم، فقال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ومن كان في مثل ذلك الموقف واستشعر الهيبة التي تصيب كل أحد إذا ما شارف البلد الحرام، ومن كان في هذا الجمع الملبين لله تبارك وتعالى واستشعر هيبة ذلك الجمع في ذلك اليوم الذي هو أفضل أيام السنة، يدرك معنى حرمة البلد الحرام ومعنى حرمة الشهر الحرام لا سيما ذلك اليوم. وهذه حال كان يعيشها المستمعون له صلى الله عليه وسلم وهو يلقي عليهم هذا الكلام. فإذا أردت أن تستشعر الأمر فحاول أن تعيش هذا الجو لتستصحب هذه الحرمة الشديدة المغلظة كيف جعلها النبي صلى الله عليه وسلم وجمعها بعضها إلى بعض ليبين لك أن حرمة أخيك عليك في ماله أو في عرضه أو في دمه أغلظ عليك عند الله تبارك وتعالى من هذه الحرمات المجتمعة. أين المسلمون من هذا؟ وأين هم من إقامة معالم الإسلام؟ ونحن نسمع اليوم عن قرى يقاتل بعضها بعض لأن رجلا من هذه القرية اقتتل مع رجل من قرية أخرى. ونحن في هذه الأيام هل هؤلاء سمعوا وصية النبي صلى الله عليه وسلم؟ وعندما نقول نحن نريد أن نطبق الشريعة نؤكد مرة أخرى على أن جزءا رئيسيا من تطبيقها هو النظام الإعلامي والتربوي. هل وصل لهؤلاء عبر وسائل الإعلام تلك الخطبة الجامعة تعاد وتكرر على أسماعهم وتشرح وتبين، أم أنه لم يصلهم إلا أفلام الدعارة والمخدرات ونحوها مما يزعمون أنهم يواجهون به هذه المظاهر السيئة في المجتمع، ولكنهم في واقع الأمر يعرضونها في رونق ويظهرون البطل وهو يقاتل عشرات الرجال بمفرده وبما حاز من سلاح في جيبه وبما فيحاكي الشباب الأهوج هذا، ثم تندفع بعد ذلك الكبار بعدهم لأنهم لم يدركوا بعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال انصر أخاك ظالما أو مظلوما، وانظر كيف تقتلع الجاهلية اقتلاعا من النفوس. هذه القضية، هذه الجملة كانت مثلا عربيا سائرا، انصر أخاك ظالما أو مظلوما، وهم يريدون معناها الحرفي بأنك إذا وجدت مشاجرة بين اثنين أحدهما من شيعتك فلا تسأل عن السبب ولا تسأل عن ظالم أو مظلوم، فخيارك محدد سلفا بأنك عليك أن تنصر هذا الذي من شيعتك لأنه لن يفيدك أن تعرف كونه ظالما أو مظلوما. فالجاهلية القبلية تفرض عليك أن تنصره. انتزع النبي صلى الله عليه وسلم من صحابته هذه الروح الجاهلية، وبلغ من انتزاعه إياها أنه هو بنفسه عندما أعاد على مسامعهم تلك الكلمة التي صاروا يفرون منها فرارهم من الأسد، صاروا يعرفون أنها كلمة منكرة تنافي شرع الله تبارك وتعالى. فلما قال لهم صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قالوا يا رسول الله انصره إن كان مظلوما فكيف إن كان ظالما. وهذا أيضا يدل أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقهوا دين الله ولم ينقلوه لنا إلا وهم يفهمونه تمام الفهم، على خلاف ما يدعي أعداء الدين حينما يقولون لنا ومن يفسر لنا الدين. فصره لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفصره لنا صحابته، ولم ينقلوه هكذا دون أن يدروا معانيه. وعندما استشكل عليهم معنى وقفوا عنده وسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأغنون عن السؤال بعدهم. أتانا دين الله تبارك وتعالى مفسر مبين، وهذه الوقائع تثبت هذا. فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يدل كما ذكرنا على أن هذا المعنى الجاهلي انتزع من نفوسهم انتزاعا، ولكن هذا النبي صلى الله عليه وسلم يعوضهم عنه. أتريد أن تشعر أنك ما زلت تنصر من كان هو من شيعتك، ومن كان من قرابتك، ومن كان من جوارك، عندما تمنعه من الظلم فهذه النصرة الحقيقية. وهذا بناء حاجز من أن يعود الشيطان مرة أخرى فيوسوس: ها أنا قد قعدت عن نصرة قريبي وجاري. فيقال له: انتبه، عندما تمنعه أو تحجزه من ظلمه فحينئذ هذه هي النصرة الحقيقية. فبدل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك المعنى الجاهلي بمعنى أسمى، وفيه إشباع للعاطفة، وهذا سر آخر من أسرار التشريع الإلهي، لا يصادم أمرا فطرك عليه أبدا. فالخالق هو الله والمشرع هو الله، فإذا كان التشريع من عند الخالق ستجد التناغم بين الشرع والخلق. فالذي أودع فيك عاطفة حب الأهل والعشيرة، ثم حتى وهو يحرم عليك أن تنصرهم على ظلمهم، يعوضك عن هذا بأن تستصحب في نفسك وأنت تحجزه وأنت تمنعه عن ظلمه أن هذه هي النصرة الحقيقية. هذه المعاني يراد للأمة أن تعاد، أن تربى عليها مرة أخرى، وهي معاني لا تنفصل عن الشريعة ككل. فعندما يطبق القوم من الشريعة ما شاءوا، يأخذوا ما شاءوا ويتركوا ما شاءوا، تضيع كثير من المعاني في هذه العملية ويئن الناس منها. ولكن عندما ترفع هكذا قاعدة واحدة أن على الجميع أن يعلم ويتعلم ويربي ويتربى على شرع الله تبارك وتعالى، حينئذ تزول هذه المعاني الجاهلية ويحل محلها المعاني الإسلامية. جمع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحرمات المغلظة، فجعل حرمة المسلم أعظم منها جميعا. وهذه كما ذكرنا خطبة جامعة يناسبها أن يمر النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المعاني مرورا مركزا تستذكره النفوس، ولكن ستجد لها شرح وتفصيل في طوال حياته صلى الله عليه وسلم. كان منه صلى الله عليه وسلم من جملة تعظيم حق المسلم على أخيه، وانظر كم نضيع هذا الحق، أن رجلا أراد أن يمازح أخاه فأخفى عنه متاعه، وهذا أمر ربما يحدث للأسف في زماننا بين كثير ممن ينتسبون إلى السنة، أخفى عنه متاعه على سبيل المزاح لكي يراه وهو مروع يبحث هنا وهناك ويشعر بالحزن والأسى أن متاعه قد فقد، ثم يخرجه له. فكان هذا ما حدث، فكان من النبي صلى الله عليه وسلم أن بالغ في زجر هذا الذي فعل، فقال: يا رسول الله كنت أمازحه. قال: كيف بروعة المسلم يوم القيامة؟ أنت تبحث عن المزاح، ولكن أعد للسؤال جوابا حينما يسألك الله عز وجل عن هذه الدقائق المعدودة التي روعت فيها مسلما. هذه المعاني التي ينبغي أن يعود المجتمع يؤمن بها مرة أخرى ويطبقها في حياته. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية موضوع. صار الآن انصر أخاك ظالما أو مظلوما لها معنى، بأن تحجب الظالم عن ظلمه. وكان من عظمة الإسلام أيضا أن الإسلام يجب ما قبله، وأنك لا تثأر لدم كان في الجاهلية يسقط، لأنه كان آنذاك على قاعدة فاسدة، وما بني على باطل فهو باطل. وليكن القاعدة بعد أن قررت أن الدماء حرام، فليكن الثأر ممن أتى ذلك المال، ممن طعن ذلك الدم الحرام أو سفك ذلك الدم الحرام بعدما أكرمه الله بالإسلام. فكان أسقط النبي صلى الله عليه وسلم ما كان من ثأر الجاهلية حتى وإن كان بحق. قال: ألا وإن كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي، ألا وإن دماء الجاهلية موضوعة تحت قدمي، وأول دم أضع من دمانا دم ابن ربيعة ابن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته ذيل. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما ما يبدأ بنفسه، فإن لم يجد شيئا في نفسه يبدأ به بدأ بقومه. وهكذا كان أبو بكر، وهكذا كان عمر رضي الله عنهما. كان كون الواحد من أن يكون قريبا للحاكم هذا يضره ولا ينفعه. ضر ابن عمر أنه كان ابن عمر بن الخطاب، ولو كان حاكما غير عمر لجعل عبد الله بن عمر من أهل الشورى، ولو كان حاكما غير عمر لساوى بين عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس، وهما صنوان في العلم والفضل والسن. ولكن عمر رضي الله عنه كان يبعد قرابته. ولما جاء عثمان رضي الله عنه فجعل الأمر أن من حاز فضلا ما من قرابته أو من غيره فله يأخذ ما يناسب ذلك الفضل وما يناسب تلك المكانة، ظن الناس أن عثمان رضي الله عنه قد خالف الهدي والسنة، وإنما أتعبه من جاء قبله لما بالغ في إبعاد قرابتهم. هكذا كانت دولة الإسلام. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بدماء قومه، ثم قال: ألا وإن ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي. عندما تم تعاقد الربا في الجاهلية فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، فيوضع الربح كله. قال: وإن أول ربا أضع ربانا ربا العباس بن عبد المطلب. فهكذا أسقط النبي صلى الله عليه وسلم معالم الجاهلية. وكان من معالم الجاهلية ظلم النساء، وما زال من معالم الجاهلية المعاصرة ظلم النساء. هؤلاء ظلموهن يوم أن جعلوهن يورثون، ويوم أن لم كانوا يتناقشون هل المرأة لها روح أم لا. والمعاصرون ظلموا المرأة يوم أن جعلوها سلعة تباع وتشترى، جعلوها جردوها من حيائها ومن عفتها، جعلوا أسمى أمانيها أن تكون صورة ممسوخة من الرجل، فأنكروا ذاتيتها وما جبلها الله عليه. وهذا أيضا يكون ظلما في الإعلام والتعليم ابتداء، حينما يقدم النموذج الذي ينبغي أن يحتذى بصورة معينة، فتشقى المرأة في أن تصل إلى هذا النموذج وفي داخلها امرأة، مهما قدموا لها نموذج هو أقرب إلى نموذج الرجل، في داخلها امرأة تريد أن تسكن إلى زوج، في داخلها امرأة تريد أن تشبع عاطفة الأمومة، في داخلها امرأة تفرح حينما ترى إنتاجها الحقيقي من بنيها وقد شبوا وقد حازوا من الفضل ما حازوا وقد حازوا من المكانة ما حازوا. فنبه النبي صلى الله عليه وسلم على حق النساء، قال: اتقوا الله في النساء، فإنكم استحللتم فروجهن إنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن ألا يطئن فروشكم أحدا تكرهونه فإن فعلنا فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف وتركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي وإنكم ستسألون عني فماذا أنتم قائلون قالوا نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت فقال اللهم فاشهد. كانت هذه معان أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤكد عليها وأن تكون من آخر ما يطرق مصامع أمته في هذا الحجد العظيم. وكرر النبي صلى الله عليه وسلم قريب من هذا وهو في سكرات الموت فقال ألا إني أحرج حق الضعيفين المرأة واليتيم، وأكد على إحدى حيل الشيطان التي ضلل بها الأمم السابقة وهو في سكرات الموت فقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا إني أنهاكم عن ذلك. كانت وصايا النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء من تلك الخطبة الجامعة وحتى انتقل إلى الرفيق الأعلى هي الوصايا الجامعة النهائية التي خلاصتها أن أمة الإسلام عليها أن تبقى أمة للإسلام معتزة بعقيدتها تصونها ولا ترتكب أي شيء يخدشها، وعليها أن تتمسك بشريعتها وألا يستزلها الشيطان فتعود إلى نوع من النصرة الجاهلية أو نوع من ظلم الناس بعضهم لبعض، ظلم القوي للضعيف أو ظلم الرجل للمرأة أو ظلم المرأة للرجل، وإنما على المجتمع الإسلامي أن يبقى كما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء، فمتى كان المجتمع كذلك نال السعادة في الدنيا والنجاة في الآخرة، وإلا فلا تلومن المجتمعات إلا نفسها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه عليه، وأقول قولي هذا أستغفر الله لكم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، فكان من جملة ما أكد عليه النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الخطبة الجامعة ترك ربا الجاهلية، ومن لا يتمعن في حقائق الأمور ولا يتدبر في عواقبها فإنه قد لا يرى الأثار المدمرة للربا، وهو حرب على أمان المجتمعات وسلامتها، لأن الله عز وجل آذن من لم يتب منه بحرب من الله ورسوله، وآثاره الاجتماعية واضحة الفساد. والربا يعتبر عند الأمم المنحرفة عن شرع الله تبارك وتعالى علاج لمشكلتين، كل مشكلة منها لها علاج شرعي ليس هو الربا بالقطع. فأما المشكلة الأولى وهو ما يسمونه بالقرض الاستهلاكي، وهو أن يوجد من لا يجد قوت يومه أو لا يجد ما يستر به عورته أو لا يجد مسكنه، فحينئذ يعرضون عليه أن يقترض بالربا. ولك أن تتخيل الفساد الذي يعم المجتمع حينما يوجد محتاج والمجتمع لا يقوم بدوره تجاهه، بل يزيده فوق هذا عناء فوق عناء، فهو الآن عاجز عن تدبير قوت يومه ويقترض بالزيادة، فإذا ما من الله عليه بعمل أو اكتسب قروشا قليلة احتار أيأكل بها لليوم الذي بعده أم يسدد ما مضى